أقرأ وأنتم تهجرون. عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله وهو الشهير بابن ماجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق نعم عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخوارج كلاب النار. هذا حديث بهذا السند إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال صحيح، ولكن الصحيح أن الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى. في تهذيب التهذيب يقال إنه مرسل، وكذا في صحة الأشراف في تهذيب التهذيب. وقال أبو حاتم لم يسمع من ابن أبي أوفى. وفي جامع التحفيظ ذكر التهذيب ذكر الترمذي أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. وفي مصطلح الزجاجة وإسناد ابن أبي أوفى رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى قاله غير واحد هذا. وأما أبو نعيم في الحلية فقد قال إن الأعمش رأى ابن أبي أوفى سمع منه. وأبو نعيم ليس بمنزلة من حتى يقال المثبت مقدم على ليس بمنزلة من نفى من المتقدمين حتى يقال المثبت مقدم على النافي. قال هو متساهل جمع في الحليه ما هب وجب. ثم ان اسحاق بن يوسف الازرق قد خالف عبد الله بن نمير فرواه عن الاعمش عن الحسين بن واقد عن ابي غالب عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما يتحفل الاشراف. وقد قال ابو نعيم في الحليه ويذكر انه ممن فرد به اسحاق وروي من حديث الثوري عن الأعمش ثم ساقه بسنده إلى سفيان، ولكن السند إلى سفيان يحتاج إلى نظر في رجاله والله المستعان. طيب يا أخواننا، ما هو صحيح عن ابن أبي أوفى من طريق أخرى؟ سنده من الصحيح المسند من طريق لا، نحن نريده من حديث ابن أبي أوفى. قد حدثنا به كثيرا. نعم، له طريق أخرى صالحة الحجية عن ابن أبي أوفى كما في الصحيح المسند. نعم، في مسند عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه. هذا والحمد لله، وسنكتب هذا ويكتب لان الحديث طويل. الجزء كم يا شيخ؟ اول نعم، وللحديث سند آخر حسن. حسن نعم في الصحيح المسند مسند عبد الله. خيرا ان شاء الله. الى هنا يا اخواننا، صحيح.

والتارمي والإمام أحمد وعبد بن حميد المنتخب والحاكم المستدرك. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال هذا حديث في موضع آخر وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحديث يتوقف في الحكم على صحته حتى يعلم ثبوت سماع زرارة بن عوفاء من عبد الله بن سلام فقال ما أراه ولكن يدخل في المسند. فقال الإمام أحمد أبو حاتم ها؟ تكبر أنه قال أبو حاتم ولا أبو حاتم في أين؟ تكبر خيرا إن شاء الله. والمرجع في هذا يا أخانا تهديد التهديد خير إن شاء الله. إذا نكتب نكتب أبو حاتم فقال أبو حاتم والتعبير ليش هذا سليم كان ينبغي أن نقول فقد قال فقد قال أبو حاتم هنا بالتتبع نقلت الكلام ها؟ فقلت في تهديد التهديد أن ابن أبي حاتم قال أباه هل سمع زرارة عوفة من عبد الله فقال ما أراه ولكن يدخل في المسند. فأبو المصطلق الكلام نقول فقد قال فقد قال أبو حاتم ولا يشكر على هذا ما وقع من التصريح عند ابن ماجه في تحديث عبد الله بن سلام لزرارة فإنه مخالف لجميع الأصول التي نقلت منها. فإن ابن ماجه يرويه من طريق أبي أسامة عن عوف مصرحا بالتحديد وقد رواه من طريق يحيى بن سعيد والقطان وابن أبي عدي عبد الوهاب ومحمد بن جعفر عن عوف وليس فيه التصريح بالتحديد. والترمذي كما ترى وزيادة على من لم يصرح بالتحديد سعيد بن عامر عند الدارمي وابن حميد عند الدارمي وابن حميد في المنتخب. فالله أعلم التصريح في ابن ماجه من بعض النساخ او غلط مصدره او وهم فيه بعض الرواه والله اعلم. خيرا ان شاء الله. ما بلغ متوقف فيه ما هبك يعني ما اراه ولكن يدخل في المسند يعني يغض الطرف باعتبار لعل زرارة من الكبار من ما يعني لا يثبت له بالحكم بالصحة إلا بعد التأكد من سماع زرارة من عبد الله بن سلام. هو هذا بقي أن الحديث له طرقا أخرى يرتقي بها الى الصحة من غير طريق عبد الله بن سلام يا عن صحابة اخرين يرتقي بها الى الصحة. من طرق السبع عن سبعة من الصحابة هكذا حقق هذا الحديث احمد خيرا ان شاء الله. معنى كلامي ولكن يدخل في المسند يعني في الاحاديث المسنده مثل الان مسند احمد اقول ما فيه متصل فيه منقطعات وفيه وهي ماذا مرسى مراسيل وهكذا. نعم وقال بعض الناس اذا قال يعني انه صحابي